فون سماحة الشيخ، سؤال أيضا عن الاستئذان، متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ يا الله في الواقع في قوله جل وعلا يا أيها الذين يستعينون من غير فتاة معلومكم والذين لم يغنوا ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين ذهب من الله ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم ليس عليكم وعليهم ما لهن طواف ولا بعض ولا بعض. ثم قال بعده وإذا بلغ الأطفال منهن فليستعينوا أو في قبل البلوغ حلو يستعينوا في الأباط الفجر، أما بعد البلوغ حلو يستعينوا كل ما أردوا إذا بلغ الحلم خذ العشر سنة أو أما في النبت الشعر الخشن حول الأرض أو الحناء خارج الميل الشهوة قد بلغ الحلم يستعين كل ما أردوا الدخول إذا ما تكون أم على الحالة حسنة قد تكون زوجته قد تكون أخته المقصود يستعين حتى لا يهاجئهم على حالة لا يضعونها. أما إذا كان دون ذلك يستعين أواصل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.